بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكان آخر ما قرأناه قول المصنف رحمه الله تعالى: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني ما تقدم من المسائل التي قبل هذه الجملة، وكان آخرها الكلام عن القدر. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، عبده المصطفى، نبيه المجتبى، رسوله المرتضى، معانيها متقاربة. الله هو الذي اجتبى رسوله واختاره واصطفاه وارتضاه ليكون رسولا. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. من هذا الموضع تجعل معقوفا إلى الموضع الذي سنبه عليه. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. وأعلاهم كما هو معلوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان قول المصنف وإن محمدا عبده المصطفى هذا يعتبر مدحا له، لأن المخلوق كلما ارتفع في العبودية ارتفع في الكمال. قال: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. يشير بهذا إلى الرد على غلاة الصوفية الذين يرون أن العبد يخرج عن حدود العبودية في مرحلة معينة إذا وصل إلى مرتبة اليقين، وقولهم هذا من أكثر الكفر. فلا يظن أن قول المصنف فهو من أجهل الخلق وأضلهم يعني أنه لا يزال داخل دائرة الإسلام لكنه في الضلال، بل هو ضلال كفري. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات، يعني أن الله وصف الملائكة بأنهم عباد وهم لهم مقام عند الله، ومع ذلك وصفهم بأنهم عباد. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهذا مقام الدعوة. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا مقام الوحي. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا مقام التحدي. فهذه أربع مقامات عظيمة، هي أشرف المقامات، ومع ذلك سمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فيها باسم العبد: الإسراء والدعوة والإيحاء والتحدي، التحدي مع الإنزال، إنزال الكتاب يعني عليه. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد، أو عبد يصلح هذا وهذا، غفر عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فانظر كيف يعني في ذاك المقام العظيم الذي قد تأخر الأنبياء فيه عن الشفاعة، وعيسى عليه السلام يصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف: عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدل على أن مقام العبودية يعتبر أشرف المقامات. والحديث الصحيحين عن أنس كما هو معلوم حديث الشفاعة الطويل. قال: فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. هذا الكلام كله يعني مأخوذ من رسالة العبودية لشيخ الإسلام باختصار من صفحة 75 إلى 80، من صفحة 75 إلى 80، لكن باختصار. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. يعني قد يقول قائل لماذا كسر الهمزة في قوله وإن محمدا عبده ورسوله؟ فقال لأنه معطوف على قوله إن الله واحد لا شريك له. طيب قوله إن الله واحد لا شريك له ما لماذا كسرت؟ لأنها معمولة للقول نقول كذا، ومعلوم أن من مواضع كسر الهمزة همزة إن أن يكون معمولا للقول، أن تكون بعد القول وإن محمدا عبده المصطفى. طيب وبعضهم يجعلها بالفتح، يجعلها بالفتح يعني معتقدين، معتقدين بتوفيق الله أن الله، يجعلها معمولة لمعتقدين. أنت تقول اعتقدت أن الله حق، لا تقول اعتقدت إن الله حق، فيجعل الأولى والثانية أيضا بالفتح. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا هنا. طيب فإن قال قائل ما وجه دخول الكلام في النبوة ضمن التوحيد؟ لأنه جعله هنا معطوفا على قوله نقول في توحيد الله، أو متعلقا بقوله نقول في توحيد الله. نقول في توحيد الله إن الله واحد، ونقول في توحيد الله إن محمدا عبده ورسوله. فما وجه دخول الكلام في النبوة في التوحيد؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن التوحيد قد يطلق ويراد به العقيدة بعمومها، التوحيد قد يطلق عند العلماء ويراد به عموم العقيدة، فيقال مثلا نحن ندرس التوحيد، ولا يقصد الكلام في توحيد الله بخصوصه، يقصد أبواب العقيدة بعمومها، واضح هذا. والوجه الثاني أن النبوة طريق التوحيد، أن النبوة طريق التوحيد، إذ بها علم التوحيد، بالنبوة علم التوحيد، لأن الله أرسل رسلا ليخبر الناس بتوحيده. نبه على هذين الوجهين الشيخ صالح على الشيخ في شرحه للطحاوية. قال رحمه الله والطريقة المشهورة، من عند قوله والطريقة المشهورة اجعل معقوفا أيضا، والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. يعني أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ومن قال بقولهم إذا قرروا النبوة وصدق الأنبياء ونحو ذلك، كيف يعرف، كيف تعرف نبوة النبي؟ لا يذكرون إلا المعجزات. يقول تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، جعلوها هي الدليل الوحيد على النبوة، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. لما جعلوا الطريق الوحيد لمعرفة نبوة النبي هو المعجزات، التزم كثير منهم أن ينكر أن تخرق العادة لغير نبي، لا لولي ولا لفاجر كالسحرة والكهان ونحو ذلك، التزموا هذا. وهؤلاء من هم الذين أنكروا كرامات الأولياء والسحر وغير ذلك؟ هم المعتزلة، أو على التعبير الأدق أكثر المعتزلة، أكثر المعتزلة. وأيضا مشى على هذه الطريقة ابن حزم رحمه الله والحليمي، أبو عبد الله الحليمي العالم المشهور، أيضا وقعوا في هذا الغلط. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، يأتينا الكلام عن كرامات الأولياء ومسألة المعجزات والكلام في ذلك عند قول المصنف رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماته في أواخر الكتاب، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. إنما المقصود هنا أن هؤلاء أخطأوا لجعلهم الطريق لمعرفة نبوة الأنبياء هو المعجزات فقط. قال ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ يستطيع الشخص أن يميز بين الصادق والكاذب من الناس فيما دون دعوى النبوة بالأخبار العادية، فكيف بما بقضية دعوى النبوة؟ فلا شك أنه لن تحصر طريق معرفة صدق هذا وكذب هذا بمجرد المعجزات. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. كانت بديهته أي كان ما يبدهك من منظره وبهائه ووجهه يأتيك بالخبر فتعرف به صدقه، يعني كما حصل لعبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس وجه كاذب. بمجرد نظره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجهه ليس بوجه كذاب أو ليس بوجه كاذب. فهذا معنى قوله: كانت بديهته تأتيك بالخبر. وهذا البيت نسب إلى حسان رضي الله عنه كما تجد هنا، ونسبه إليه أيضا شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية وابن كثير في تفسيره، ونسبه آخرون إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، نسبه القاضي عياض في كتابه الشفاء وابن حجر في الإصابة، وأيضا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، يعني أن شيخ الإسلام مرة نسبه إلى عبد الله بن رواحة ومرة نسبه إلى حسان. قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور، كل رسول في ماذا؟ لا بد سيتكلم بأشياء وأيضا سيأمر بأشياء لأنه رسول، فلو بقي بدون أمر يقولون: إذن كيف رسول أنت؟ رسول ماذا تأمرنا بماذا؟ ولا بد أيضا أن يفعل أمورا من أجل أن يتبين صدقه. قال: والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، ما دام أنه سيتكلم وسيأمر ستظهر علامات تدل على صدقه أو كذبه. فمثلا إذا كان كاذبا سيظهر تناقضه، سيظهر أنه يخبر الناس بأشياء ثم تحصل على خلاف ذلك، سيدعي أنه يفعل أمورا لتظهر صدقه ويعاقبه الله ويجعله يفتضح، كما ذكر عن مسيلمة مثلا أنه لما قيل له إن محمدا ماذا نبع الماء أو تفل في عين فنبعت، فتفل في عين هو فزادت غورانا غارة يعني. فالشاهد أنه لابد أن يظهر كذبه ويفضح. قال: بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث كما هو معلوم عن ابن مسعود. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، يعني لما دعوا أن هذا القرآن إنما هو يعني من إيحاء الشياطين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. طيب لو جئتم إلى محمد هذا هل ستجدون أنه أفاك أي كثير الكذب كثير الإفك؟ هل تجدون أنه كثير الإثم إنسان فاجر يعمل الفجور ولا يبالي؟ لن تجدوا هذا، فهذا يدل على أنه ليس ما يأتي به من عند الشياطين، لأن لا تتنزل إلا على هؤلاء الأشخاص. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء، أعمالهم وأخلاقهم وصفاتهم تدل على أن هذا الذي أتوا به ليس من عند ملك وأنهم ليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئة وقال الدخ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن، يعني خبأ له جزءا من سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فجاء وقال له قد خبأت لك خبيئة، يعني ما هو إن كنت فعلا نبيا فأخبرني بذلك. فقال الدخ، ما استطاع يكمل لأنه إنما التقطها من الشيطان، الشيطان ربما ما سمع إلا طرف الكلمة كما هو معلوم، فربما استرقها الشيطان قبل أن يعني يدركه الشهاب، وربما أدركه قبل أن يسترقها، فالشيطان ما أدرك إلا الدخ. فقال هذا الرجل هكذا، قال ابن صيد الدخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت مجرد كاهن ولهذا ما استطعت تعرف ما عندي، ولو كنت نبيا لأوحي إليك بما خبأت لك. قال وقد قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان. هذا يعني التقطه المؤلف رحمه الله مشارح من عدة أحاديث. فقال ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن صياد قد خبأت لك خبيئا إلى قول اخسأ فلن تعدو قدرك، هذا في الصحيحين عندنا في الحاشية موجود إن كان عنده هذا، عن ابن عمر. وقوله يأتيني صادق وكاذب هذا أيضا في حديث ابن عمر، ورواه مسلم عن ابن مسعود. وقوله أرى عرشا على الماء هذا في مسلم عن أبي سعيد، في صحيح مسلم عن أبي سعيد ضمن الحديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ترى عرش إبليس على البحر. قال فمن عرف، طيب قال وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. يعني يريد أن يقول وإن كان خبر الواحد عند كثيرين قد لا يفيد العلم في الأصل، لكن قد يقترن به من القرائن ما يجعله مفيدا للعلم، وهذا من مباحث الأصول، وهي في الأصل من عند أهل المنطق أو ماذا من عند أهل الكلام عفوا، من عند أهل الكلام، ثم أدخلت في الأصول وفي علم الحديث، والله المستعان. ماذا يريد هنا؟ يريد أن يقول الخبر العادي، الخبر العادي في الأمور العادية يأتي به الواحد وقد يقترن به ما يجعله مفيدا للضرورة، للعلم الضروري واليقين، فكيف بخبر النبوة؟ إذا جاء شخص وقال إني رسول أو إني نبي، فلا شك أنه سيكون معه من الأدلة الكثيرة ما يبين به صدقه من أقواله وأعماله وما يؤيده الله عز وجل به، فليس خاصا بالمعجزات. قال كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني ستعرفهم بمخاطباتهم التي لا يصرحون بها لكن تعرف مغزاهم من الكلام. وعندنا في الحاشية ذكر أن اللحن يأتي على معنيين، اللحن يأتي بمعنى الكناية بالكلام حتى لا يفهمها غير من يراد فهمه، والثاني اللحن الذي بمعنى الخطأ، لكن المراد هنا الأول. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، القائل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثبت ذلك عنه بأسانيد يحسن بها عند ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وأبي داود أيضا في الزهد وغيرهم، فالأثر ثابت عن عثمان رضي الله عنه. حمك الله. قال فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، يعني تعين الضعيف والمحتاج واليتيم الذي هو كل على غير عالة على غيره، وتقري الضيف وتكسب المعدوم، يعني تعطي من يحتاج إلى إعطاء ما لا يجده ربما عند غيرك، وتعين على نوائب الحق. والحديث في الصحيحين عن عائشة كما هو معلوم. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، يعني لما قال إني قد خشيت على نفسي، ماذا خشي؟ خشي أن يكون يعني يكذب، لا هو لا يكذب، لكن قال وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه، كأنها تقول له ليس الذي يأتيك شيطان، الذي يأتيك لا يكون شيطانا أبدا وأنت على هذه الصفات الطيبة، لأن الشياطين إذا أتت الإنسان فإنه يعتبر قد أخزاه الله، وأما أنت فلن يخزيك الله وأنت على هذه الأخلاق الطيبة. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، إن هذا، أي قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، لما سأل جعفر بن أبي طالب ومن كان معه من المهاجرين عن ما جاءوا به، ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الأمم، فأخبروه ثم أمرهم أن يقرأوا شيئا من القرآن، فقرأ عليه جعفر من سورة مريم، من مطلع سورة مريم، فقال هذا الكلام. والحديث عند أحمد وغيره عن أم سلمة وهو في الصحيح المسند، حديث حسن. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، وهو ضمن حديث عائشة المتقدم، والناموس هو صاحب سر الخير، يقول هذا صاحب السر الطيب الذي كان يأتي إلى موسى، يقصد به جبريل عليه السلام. وكذلك هرقل ملك الروم. طيب بالنسبة للنجاشي ولورقة بن نوفل فهم استدلوا بالجنس، استدلوا بالجنس، يعني هذا النوع، هذا الشيء، هذا الجنس لا يكون إلا لنبي. فالنجاشي سألهم عن الدين وكذا، ثم سمع شيئا من القرآن فقال هذا والذي جاء به موسى من مشكة واحدة، وأيضا ورقة قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى. وأما هرقل فإنه سأل عن عين النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان كذا، هل كان كذا، كما سيأتي الحديث بطوله، فاستدل عن صفاته هو بعينه. قال وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك، فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله، فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم، فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. لكن في هذا الموضع قال أبو سفيان استطاع يدخل كلمة لما قال غير أن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني يقول صح من قبل ما غدر، لكن الآن معنا بيننا وبينه مدة، الله أعلم ربما يغدر ربما لا يغدر. ومع ذلك لم يعتبرها هرقل، لم يعتبر هذه الكلمة، ثم قال وسألتك هل تغدر فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الأنبياء، فلم تنفعه. سيأتي. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، يعني لماذا اختار هذه الأسئلة. فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني هذه وحدها ليست دليلا، هذه الكلمة وحدها ليست دليلا، لكن هو أتى بعدة أسئلة عرف بها أنه رسول الله، عرف بمجموعها. كما سيأتي الإشارة إليه أن الشخص قد لا يثبت عنده الخبر بمجرد طريق واحدة حتى تتكاثر عنده الأدلة فيثبت. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وهذا يعني يعتبر قرينة قوية. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أو أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. ما هي؟ أنه لم يكن أحد منهم يرتد عن دينه سخطة له. قد يرتد شخص لكن لا سخطة للدين، يرتد لأجل بعض الإغراءات ونحو ذلك أو التخويف أو نحو هذا، أما أنه يسخط هذا الطريق فهذا لا يكون في الحق. الحق إذا دخل إلى القلوب لا يسخط، لا يسخط وهو حق. قال وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف، كما يقولون حبل الكذب قصير. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. طيب من أين، لماذا اختار هذه الأسئلة ومن أين له هذه العلامات؟ قال المؤلف وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل. يعني الملك هذا كان نصرانيا وحوله من البطارقة والعلماء النصارى من يأتيه بأخبار الأنبياء، فهو يعلم عن الأنبياء السابقين أنهم كذا وأنهم كذا وأنهم يعلموا صفاتهم، فلهذا سأل عن هذه الصفات ليعلم هل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تطابق صفات الأنبياء السابقين. طيب فإن قال قائل كيف تحتجون بكلام هرقل وهو كافر في مثل هذه القضية العظيمة؟ فالجواب قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري المجلد الأول صفحة 203 وكلام هرقل وإن كان لا يحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة من أصول الديانات التي وقع الاضطراب فيها، فإن ابن عباس روى هذا الكلام مقررا له مستحسنا، وتلقاه عنه التابعون وعن التابعين أتباعهم كالزهري. فالاستدلال إنما هو بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام وروايته واستحسانه. واضح؟ إذن الاستدلال إنما هو بتداول الصحابة ومن بعدهم له واستحسانهم لهذا الكلام، كما قلنا مثلا في حديث تعليم الشيطان لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي عند النوم. نحن لا نستدل بتعليم الشيطان، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن قراءة آية الكرسي عند النوم تحفظ من الشيطان. كذلك هنا، ومراد المصنف من إيراد هذا الحديث ولا يزال فيه بقي كلام حوله هو بيان أن ماذا صدق الرسول يعرف بغير طريق المعجزات. فهذه الأسئلة ليست جميعها أسئلة عن المعجزات، بل ما سأل هل له معجزات، هل له معجزات فيكم، ما سأل. قال علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث صهيب في مسلم. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآيات، الدليل في الآيات التي بعدها، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات، والشاهد فيما بعدها أيضا، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. هذا الجزء يعني ينظر، لا أستحضره في الحديث لكن ينظر هل ذكر هذا أم لا. نعم هو سألهم ماذا يأمركم، لكن كونه قال لهم فذكرتم أنه كذا وكذا وهذه صفة نبي، هذا لا أستحضره الآن في الحديث. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. تيقن أنه نبي. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمير أمر بن أبي كبشة. أمير أي عظم أمره، وأبو كبشة أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة العرب إذا أرادوا احتقار شخص أن ينسبوه إلى أحد أجداده المجهولين. إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يعني ثم أسلم وحسن إسلامه ورغب في ذلك. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، هذا أمر واضح في التجربة والعيان، ما يحصل لك بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، يعني كما قلنا قبل قد يأتيك الخبر بمجرد أن يأتيك به شخص لا تتيقن، ثم يأتي شخص آخر فيقوى الأمر في قلبك، ثم يأتي ثالث حتى يصير الأمر يقينا عندك. فما حصل لك من المجموع لا يلزم أن يكون حصل بفرد فرد من هذه الأخبار أو الأسباب التي جعلتك توقن بذلك. قال بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وسكر، عندنا وشكر، والصواب وسكر بالسين، من شبع وري وسكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. الآن هل الشبع يحصل دفعة واحدة أو يحصل شيئا فشيئا بمجموع أمور. مثلا إذا جلس يتغدى يأكل قليلا من هذا وقليلا من هذا وشرب قليلا من الماء وكذا فشبع، شبع بالمجموع ليس بأول شيء منه. كذلك مثلا الغم، قد يكون عنده غم لموضوع ثم يأتي موضوع آخر فيزيد غمه ثم يأتي ثالث وهكذا. كذلك يعني السكر لا يلزم أنه يحصل مرة واحدة، نعم، من أول قطرة يشربها. قال وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن وقد يحصل له اليقين أيضا، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وإن نكتفي بهذا وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.